أمك أكرم بها ومرغ بخدك أقدامها. أبوك فطوع له بحقك نفسا ليرضى بها لتجني ببره ما جنة لكم شاق قلب العباد لها. رباط المحبة عنواننا تجلى حنانا من والديا وقوة غرسة إيماننا يعود لدفق رضا والديا رضا والديا. رباط المحبة عنواننا تجلى حنانا وقوة غرسة إيماننا يعود لدفق رضا والديا رضا والديا وشعلة نور سماء أرضنا وشعلة نور سماء أرضنا مرد أسلافنا أساس دعائم لا والديا. أب مد أبناءهم قوة وأم بنتهم بناء سويا وهدي الرسول لهم قدوة يوجه أبصارهم للثريا فكانت لهم في الدنا مداد الإله لها أزليا فكانت لهم في الدنا هيبة مداد الإله لها أزليا. رباط المحبة عنواننا تجلى حنانا من والديا وقوة غرسة كحبل الأسر وهام بأرض العقوق البشر فهذا بظلم أباه هجر وهذا لأم لها قد قهر. رأيت التشتت في بيتنا ونجم السرور غفا واستتر. رأيت التشتت في بيتنا ونجم السرور غفا واستتر. رباط المحبة عنواننا تجلى حنانا من والديا وقوة غرسة إيماننا فطوع له بحقك نفسا ليرضى بنا لتجني ببره ما جنة لتجني ببره ما جنة لكم شاق قلب العباد لها لتجنب برهما جنة. لكم شاق قلب العباد لها رباط المحبة عنواننا تجلى حنانا من والدي وقوة غرسة إيماننا يعود لدفق رضا والدي رضا والدي وشعلة نور سماء أرضنا وشعلة نور سماء أرضنا مرد ضياء أسلافنا أساس دعائمنا والديا أساس دعائمنا.